أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا الذين يجتنبون كبيرا الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقي أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدي عنده أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعي وأن سعيه سوف يريكم ما يجزيه الجزاء الأوفي وأن إلى ربك المنتهي وأنه هو أضحك وأبكي وأنه وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا سمي وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وهقني وأنه هو وأنه أهلك عادا الأولي وثمود فما وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغي تفكت أهوى فرشيها ما رشي فبأي آلاء ربك وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وهقني وأنه هو رب الشرك

فيما أنت من ذي

حريمة. لا يا عم واحد.